فلبئس مثوى المتكبرين، جاءت في أكثر من آية، وبئس مثوى المتكبرين أي جهنم. فالكبر هو تعاظم يراه المرء في نفسه أنه أعلى من غيره، ولذا حده صلى الله عليه وسلم بهذا الحد، قال الكبر بصر الحق، جاءك الحق من فلان ترفضه، ليه؟ لما يا أخي؟ قال لا، لأن هذا خصمي، فلا يقبل الحق لأنه من خصمي، الحق أمر الله. إذعا لقول الله وإذعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مرسل من قبل الله، ما لك وفلان حامل ذاك الحق، لكن لكبر في نفسه. وإذا قيل له يا فلان إن هذا حق، قال نعم، لكن الذي بعث هذا الحق إلي بعثه مع صبي لم يقدرني، فكيف أقبل هذا؟ هذا كبر في النفس. وأحيانا لا يقبل الحق لأنه لا يحب أن يتراجع، فإن هذا الصنف من الناس عقوبة الله أسرع إليه من أي معصية أخرى. الكبر بطر الحق وغمص الناس، أو غمط الناس، أي أنك تحتقرهم وتزدريهم. إذا احتقرته وازدريته إيش يكون؟ ما تعطيه حقه. فإذا جيت في الطواف تدفعه، أنت أولى بالحجر منه. وإذا جيت تركب البص تدفعه، أنت أولى بالدخول منه. منعته من الحق ولا ما منعته؟ هذا ازدراه. قال بطر الحق وغمط الناس، غمطهم يعني ازدراءهم واحتقارهم، فلا تعطهم حقوقهم. يعمل وآخر العمل قل خصمنا منك هذا المبلغ لأنك ما أديت كذا، وأنت ظالم لنفس له، لا تعطيه ذلك. فإذا مررت لم تلق السلام عليه، لأن هذا لا يستحق السلام. ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. لا تحتقر أحد، لا تدري منزلته عند الله كيف يكون، مهما كان لونه وشكله. القلوب عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعوذ بالله من الكبر، ونعوذ بالله من خصال السوء، ونعوذ بالله من أمراض القلوب وأدوائها. اللهم طهر قلوبنا وأصلح قصدنا ونياتنا. اللهم صل على محمد وسلم تسليما.